امتلأت السكك وامتلأت كل ذلك، ثم يأخذون الكتب كتب المسلمين ويلقونها في النهر حتى يصير جسر للخيل تعبر عليها. ذهبت الكتب التي كتبها العلماء، كتب الحديث وكتب الفقه والتوحيد وغيرها، بهذه الهمجية. يدعو وابتهل إلى أنها تعود هذه الكارثة إلى المسلمين، يقول إن هذا هو الذي شفى ما في القلوب. مثل هؤلاء كيف يخفى أمرهم على المسلمين؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر وحث ووعد الخير الكثير والأجر الجزيل على قتل الخوارج، فهؤلاء أخبث من الخوارج بكثير، أخبث منهم بكثير، وقتلهم للمسلمين أمر واحد وظاهر وواضح. نعم. قال رحمه الله تعالى: كمن أنكر فرضية الصلوات الخمس جهلا لفرضيتها فإنه بهذا الجهل يصير كافرا، وكذا لو أولها على غير المعنى الذي نعرفه فقد كفر، لأن العلم الحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدالة على فضلهم قطعي. ومن خص بعضهم بالسبب فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاء فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته فقد كفر لتكذيبه ما ثبت قطعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكذبه كافر. وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد تفسق، تفسق يعني صار فاسقا، والفاسق هو الخارج عن الطاعة. نعم. لأن سباب المسلم فسوق. وقد حكم بعض في من سب الشيخين بالكفر مطلقا، والله أعلم. هذا الكلام نقلا عن الصارم المسلول شيخ الإسلام ابن تيمية، ويذكر هذا أن هذا بإجماع العلماء. نعم. وإن كان ممن لم يتواتر النقل في فضله وكماله فالظاهر أن سابه فاسق، إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كفر. وغالب هؤلاء الرافضة الذين يسبون الصحابة لا سيما الخلفاء يعتقدون حقية سبهم أو إباحته بل وجوبه، لأنهم يتقربون بذلك إلى الله تعالى ويرون ذلك من أجل أمور دينهم كما نقل عنهم: ما أضل عقول قوم يتقربون إلى الله تعالى بما يوجب لهم خسران الدين، والله الحافظ. هذا من خذلان الله جل وعلا لهم إذا كانوا يعني يعتقدون أن هذا دين، ولكن ليس هو الظاهر أنهم هؤلاء زنادقة يعرفون الحق ولكن يتركونه. ولهذا تجد مثلا الآن من اهتدى منهم قتلوه، كما وقع عدد في هذه القضية، ثم وقع للبرقعي ووقع لغيره من الذين هداهم الله جل وعلا وأصبحوا يعرفون الحق وينكرون هذه الباطل، تتبعوهم وقتلوهم. هم يعرفون الحق ولكن ما يريدونه، يحاربونه تمام المحاربة، يكونوا معاندين في مثل هذا. نعم. قال المصنف رحمه الله: هذا وإني لا أعتقد كفر من كان عند الله مسلما ولا إسلام من كان عنده كافرا، بل أعتقد من كان عنده كافرا كافرا. وما صح عن العلماء من أنه لا يكفر أهل القبلة فمحمول على من لم تكن بدعته مكفرة، لأنهم اتفقت كلمتهم على تكفير من كانت بدعته مكفرة. ولا شك أن تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه قطعا كفر، والجهل في مثل ذلك ليس بعذر، والله أعلم. نعم. هو التكفير حكم من الله ورسوله يجب أن يتبع، إذا قامت الأدلة على كفر